السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وهذه الرسالة يحتاجها كل مسلم وكل مسلمة، وما أحوجنا إلى ما فيها. فهذه الرسالة فيها بيان أمور تجعل المسلم يتمسك بدينه ويتمسك بتوحيده ويعتز بدينه اعتزازا عظيما. وفيها تفسير الإسلام والدين، وفيها بيان الأسباب التي تؤدي إلى الخلل في تدين المسلمين وبيان علاج ذلك. فهذه الرسالة نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بيان فضائل الإسلام، بيان فضائل الإسلام. والقسم الثاني تفسير الإسلام. والقسم الثالث بيان أسباب الخلل في التدين وكيف يعالج هذا الخلل. وهذا القسم يبدأ من الباب الذي نبدأ به في مجلسنا هذا اليوم. ولا شك أيها الإخوة أن لوقوع الخلل في تدين المسلمين أسبابا، فإن المعلومة أن كل مسلم يحب دينه ويريد أن يكون متدينا، إلا أننا نرى في الواقع أن هناك خللا في تدين كثير من المسلمين، فلا بد أن لهذا الخلل أسبابا قادت إليه. ولا شك أيها الإخوة في أن الخلل في التدين سبب للخلل في دنيا المسلمين، فإنه إذا فسد التدين عند المسلمين فسدت دنياهم، فإن صلاح الدنيا مربوط بصلاح دين المسلمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فصلاح دنيانا مربوط بصلاح تديننا، وإذا وقع الخلل في تدين المسلمين وقع عليهم الذل وفسدت عليهم دنياهم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي العزة بغيره يذله الله. من ابتغى العزة بغير الإسلام أو بمخالفة الإسلام فإن الله عز وجل يذله ويهينه، ومن يهن الله عز وجل فما له من مكرم. ولذا فمن الأمور العظيمة التي يجب على المسلمين أن يعتنوا بها وأن يتفقهوا فيها أن يعرفوا أسباب الخلل في تدين المسلمين. هذا الخلل الذي يقع في تدين كثير من المسلمين لا بد من معرفة أسبابه. ولذلك عقد الشيخ أبوابا في هذه الرسالة تعالج وتبين هذه الأسباب. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ما سواه. نعم، هذا الباب ورد في أكثر نسخ الرسالة بعنوان: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وهذا هو الصواب في تبويب الشيخ. وجاء في بعض النسخ: باب وجوب الاستغناء بمتابعته، هكذا. وجاء في بعض النسخ: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. والأصح من النسخ أن التبويب: باب وجوب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان فضل الإسلام ووجوب الدخول فيه، وبين معنى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن البدع ليست من الإسلام، عقد هذا الباب لبيان أن مصدر التلقي للدين إنما هو الكتاب والسنة. فلا يتلقى ديننا إلا من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالدين مبني على التوقيف، ولا يجوز طلب الدين من الكتب السابقة ولو لم تكن محرفة، فكيف بالكتب التي حرفت كالتوراة والإنجيل التي في أيدي اليهود والنصارى اليوم، وكيف بكتب الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام؟ فإن الدين لا يتلقى عنهم. كما أن الشيخ عقد هذا الباب لبيان أن سبب الهداية إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، ولبيان أن سبب الضلالة إنما هو في طلب الحق من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أعظمه من باب، وقد قال الشيخ: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، أي باب لزوم الاكتفاء لزوما شرعيا قطعيا، باب لزوم الاكتفاء بمتابعة القرآن في طلب الهدى وتلقي الدين عن كل ما سواه. فالقرآن فيه الهدى كله، الهدى كله مركوز في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولن تضل الأمة ما تمسكت بكتاب الله فكانت حافظة لكتاب الله وكانت فاهمة لكتاب الله فهما صحيحا سليما وكانت عاملة بكتاب الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. تركت فيكم ما إن لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، أي إن تمسكتم به. وأنت ترى يا عبد الله أن كثيرا من المسلمين اليوم قد هجروا القرآن فلا يكادون يقرؤون القرآن، بل لا يكادون يسمعون القرآن، ولو سمع أحد منهم القرآن عند جاره لتفقد جاره وظن أن عنده مأتما وأن هناك من مات له. فإن كثيرا من المسلمين اليوم للأسف لا يعرفون القرآن إلا في المآتم، ومع كون هذا بدعة فإنه يدل على هجران المسلمين للقرآن إلا من رحم ربي، ولا يزال الخير في أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب الهدى من غير القرآن طريق للضلال، فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فالحق كله في القرآن، وطلب الهدى من غير القرآن ضلال. فإن قال قائل منكم: إن ترجمة الشيخ التي رجحتموها للباب ليس فيها إلا ذكر الكتاب، فأين السنة؟ فأين السنة؟ قلنا: إن العلماء مجمعون على أن الحق مركوز في الكتاب والسنة، ومراد الشيخ الاستغناء بما آتاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن ومثله معه في تلقي الدين عن تلقيه من غيره من الكتب. ولزوم السنة اتباع للقرآن، لزوم السنة اتباع للقرآن، لأن الله عز وجل أمرنا بلزوم السنة في القرآن، فقال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خاطبنا نحن، أنا وأنت يا عبد الله مخاطبون بهذه الآية العظيمة: وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا جاءنا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نلزمه وأن نأخذه، وما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن ننتهي عنه. وبين الله لنا أن الرحمة لنا لن تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم، ولعلكم في القرآن للتحقيق ليست للترجي، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع أبدا، وإنما هي للتحقيق. فمعنى الآية أنكم إن أطعتم الله وأطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم رحمتم رحمتم. والسنة تبين القرآن كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هنا هو السنة، لتبين للناس وتفصل للناس ما نزل إليهم في القرآن. وبين لنا الله عز وجل أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي يوحى. والله تكفل بحفظ دينه، فما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ ومنقول إلينا. والذين يشككون في الأحاديث الصحيحة فهؤلاء إنما يريدون أن يطعنوا في ديننا، وأن يدخلوا المسلمين في الشك في دينهم، وهذا مكر من أعداء الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بالقرآن، وهذا الذي فهمه السلف وأجمعوا عليه. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من النساء فقالت له: إنه بلغني أنك تلعن كذا وكذا. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ثبت بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن مسعود قال: ومن هو في كتاب الله، يعني ومن هو في كتاب الله ملعون، كيف لا ألعنه. فقالت المرأة وقد كانت قارئة للقرآن: لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد فيه ما تذكر، لقد قرأت القرآن كله ولم أجد فيه ما تقول. فقال لها: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، إن كنت قرأت القرآن كله لقد وجدت ما أذكر في القرآن، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن بهذه الآية التي جمعت كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن أمرنا بذلك. قالت المرأة: بلى قد قرأتها. قال: فإنه قد نهى عنه، فإنه قد نهى عنه. وهذا عند البخاري في الصحيح. ولذلك قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. إذن المستقر عند علماء الإسلام أن اتباع الكتاب يقتضي اتباع السنة، وأن اتباع السنة من اتباع الكتاب، وأن الكتاب والسنة لن يفترقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه أوتي القرآن ومثله معه التي هي السنة، وبين لنا أن السنة مثل القرآن، أن السنة مثل القرآن. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في تبويب الشيخ، لأن اتباع الكتاب يقتضي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الله أكبر، ما أعظم هذه البشارة وما أعظم هذه الآية. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب. والكتاب هنا هو القرآن بالإجماع، ما في خلاف أن المقصود بالكتاب هنا القرآن، تبيانا لكل شيء. فهذه الآية يا معاشر المؤمنين تدل على أن القرآن فيه الغنية وفيه الكفاية وفيه بيان كل شيء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في قول الله عز وجل لكل شيء، ما المراد به؟ على قولين. فقال جماعة من العلماء من السلف والخلف أن معنى لكل شيء أي أن في القرآن بيان كل شيء يحتاجه الناس في دينهم، أن في القرآن بيان كل شيء يحتاجه الناس في دينهم. فعلم الدين كله، فعلم الدين كله في القرآن. وذلك أن علم الدين يا إخوة ثلاثة أنحاء: القصص والأخبار، والأمر والنهي وبيان الأحكام، والوعد والوعيد. خبر السابقين وما فيه من المواعظ، وأحكام الدين، والوعد والوعيد أي بيان العاقبة. هذا هو علم الدين، وهذا كله في القرآن. ففيه خبر الماضين الصادق، وفيه بيان الأحكام في أصول الدين وفي فروع الدين، وفيه بيان العاقبة. فكل ما يحتاجه الناس في دينهم موجود في كتاب الله على سبيل التفصيل، وما كان منه على سبيل الإجمال فإن السنة قد بينته. فكان ما يحتاجه الناس في دينهم مبينا على وجه التفصيل في الكتاب والسنة. ولذا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فلم يبق لك يا مسلم شيء تحتاجه في دينك إلا وهو موجود في الكتاب أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو موجود في الكتاب على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال، وبينته السنة، وهو موجود في السنة على بيان التفصيل. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين إلا وقد بين الكل الدين كله، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الدين كله. فهذا قول جماعة من أهل العلم في بيان المراد بكل شيء في الآية. وقال جماعة من أهل العلم: بل المراد كل شيء يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. أما في دينهم فقد بين على سبيل التفصيل، وأما في دنياهم فقد بين بعضه على سبيل التفصيل، كحل البيع وتحريم الربا ونحو ذلك، وبين أكثره على سبيل الإجمال. فما يحتاجه الناس في دنياهم أصوله موجودة في الكتاب والسنة. وقد ذكرت لكم مرارا في مجالسنا أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل كان يذكر هذه الآية ويذكر أن فيها تبيان كل شيء ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، ويذكر قصة أن أحد علماء المسلمين كان معه رجل من غير المسلمين في مطعم، فقال له: أنتم تقولون إن في القرآن تبيان كل شيء؟ فقال: نعم، ربنا يقول ذلك. قال: فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام، بين لي من القرآن كيف يصنع هذا الطعام. فقال: الأمر سهل. فنادى الطاهي وقال: كيف تصنعون هذا الطعام؟ فقال: نصنع كذا وكذا. قال: اسمع، قال: هذا من الطاهي وليس من القرآن. قال: تعلمته من القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله علمني أن أسأل إن كنت جاهلا، فهذا من القرآن. وهذا معنى قول العلماء إن أغلب ما يحتاجه الناس في دنياهم موجود في القرآن على سبيل الإجمال، أي أن القواعد العامة موجودة في القرآن، موجودة في القرآن. والعلماء أخذوا بهذا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها إلى يوم القيامة. لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وقال ابن كثير: القرآن مشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس محتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. ولا شك أيها الإخوة أن في القرآن كفاية، وأن الهدى في طلب الحق منه. يقول الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن فيه الكفاية. ولو أخذ المسلمون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحووا علم المتقدمين والمتأخرين، فالعلم كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. فهذه الآية فيها الدلالة على ما أراده الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعم، هذا الحديث رواه بألفاظ مختلفة الإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى، ولم أره عند النسائي. بحثت في الصغرى والكبرى ولم أره فيها ولم أر قريبا منه. ولكن الشيخ رحمه الله هنا تابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفدية قال: وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى وذكر هذا اللفظ. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تابع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ لم أره في كتب السنة بتمامه، لكن رواه الإمام أحمد بنحو قريب من هذا، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة، يعني من اليهود، فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن ثابت رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وأيضا جاء عند الإمام أحمد بلفظ آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. قال: وفي رواية: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه رواها عدد من العلماء ومنهم الضياء في المختارة، رواها بهذا النص، والبيهقي في الشعب. وكذلك قال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما سمعنا في الرواية عن الإمام أحمد، وأيضا رواها الضياء في المختارة. وهذا الحديث من أحسن من بحثه من المتقدمين والمتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، فقد بحثه بحثا نفيسا في إرواء الغليل، وجمع طرقه، وقال إن أقل ما يقال فيه إنه حسن، أقل ما يقال فيه إنه حسن. والحافظ ابن حجر بعد أن جمع طرق الحديث قال: وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي: وإن لم يكن فيها ما يحتج به، لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا، لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا. بمعنى آخر يا إخوة، أن أسانيد الحديث إذا أفردت كلها ضعيفة، كلها، لكن اجتماعها قوى الحديث. وكان الحديث بهذا حسنا لغيره، حسنا لغيره. فالحديث حسن لغيره، وفيه معاني عظيمة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. قال العلماء: ما جاء بها عمر رضي الله عنه ليترك القرآن ولا ليترك السنة، ولكن حسب أن فيها علما، فقال: نزداد علما إلى علمنا. بمعنى أن الفاروق رضي الله عنه إنما أراد الزيادة في العلم، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يا إخوة أنه لا يتصور أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعارض القرآن بما في التوراة، بل المقصود أن يزداد علما، كما جاء في بعض الروايات: نزدد علما إلى علمنا. فكيف بالذين يعارضون القرآن بغيره، يعارضون القرآن بكتب المنطق، بكتب الفلسفة، بكتب أهل الكلام؟ لا شك أن هذا لو وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من عمر رضي الله عنه وتغير وجهه لمجرد أنه جاء بوريقات من التوراة حسب أن فيها علما وأراد الزيادة من العلم فوق العلم الذي عندهم، فكيف والعياذ بالله بمن يعارض القرآن بغيره من كتب الناس. فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب. ومعنى أمتهوكون أي أمتحيرون. وفي هذا يا إخوة دلالة على أن طلب الهدى والحق من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقود إلى اليقين ولا يقود إلى طمأنينة القلب، بل يوقع في الحيرة. ولا يقود إلى الطمأنينة إلا أن تطلب الحق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. أما طلب الحق والهدى من غير الكتاب والسنة فإنه لا يقود إلا إلى الحيرة. ولذا يا إخوة نجد أن علماء الكلام من علماء المسلمين، من أذكياء علماء المسلمين، ولكنهم ابتلوا بطلب الحق في كتب المنطق. لما أنشأ هارون الرشيد دار الحكمة وترجمت كتب المنطق والعقل ابتلي بها بعض علماء المسلمين، وأصبحوا يطلبون العقيدة بطريقتها وبطريقة قواعد المناطقة، فقادهم ذلك إلى الحيرة. حتى أن الرازي وهو فقيه شافعي وأصول ذكي ومن أذكياء علماء الأمة، ولكنه ضل الطريق في أخذ الهدى في العقيدة، فأخذ العقيدة عن طريق أهل الكلام وطريقة أهل الكلام، لكنه في آخر حياته ندم وراجع في الجملة عن عقائد أهل الكلام. وإن كان أخطأ في ما رجع إليه من جهة رجوعه إلى التفويض، لكن هو رجع عن عقيدة أهل الكلام لأنه رأى أنها لا توصل إلا إلى الحيرة. الرازي يا إخوة من كبار الأشاعرة وهو أشعري في العقيدة، لكنه في آخر حياته رجع وبين أنه ما استفاد من خوضه في العقيدة على طريقة أهل الكلام في عقيدة الأشاعرة التي هي من طرق أهل الكلام إلا ما استفاد إلا حيرة. ولذلك قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا يقول، هذا ينقض قول الآخر. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وقال الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. لقد طفت المعاهد كلها، يعني التي فيها يعني العلوم، علوم الكلام، وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائري، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. يقول: أنا طفت بمعاهد القوم علماء الكلام فلم أرى إلا متحيرا منهم واضعا ذقنه على كفه حيرة أو قارعا سنه ندما. فأجابه الأمير الصنعاني، والأمير الصنعاني على عقيدة السلف رحمه الله رحمة واسعة، قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. فما حار من يهدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يصل إلى الحيرة بل يكون على اليقين التام، ولست تراه قارعا سن نادم. ولذلك يا إخوة، كل من يطلب الهدى، كل من يطلب الحق، كل من يطلب الإصلاح للأمة بغير هدي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، لا بد أن يتحير ويحير. ولذلك هؤلاء الذين يعني يبتدعون أمورا حزبية وجماعات حزبية لا تهتدي بهدي الكتاب والسنة كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا بد أن تجدهم في حيرة، ولا بد أن تجدهم يتنقلون، ما تجدهم على مبدأ، اليوم مع اليمين وبعد سنة مع الشمال، اليوم يكفرون بشيء وغدا يمدحون فاعله، وهكذا. لأن القاعدة اليقينية أن الهدى في الكتاب والسنة، وأن من طلب الهدى بغير دلالة الكتاب والسنة بالفهم الصحيح فإنه لا بد أن يحتار ولا بد أن يضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الخطاب: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون. وفي هذا دلالة على ما قررناه. ولعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله إلى هذا الحديث العظيم، نبين بعض فوائده وبعض حكمه، لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. طبعا يا إخوة، أنا قلت أن في الدروس في هذه الأيام من أجل الاختبارات